اتكلمت يعني كلام بقى ودخلت فرح وحاول حد يصورها وزعقت المصورين وحاجات. انا ما كنتش موجود في الفرح اصلا. لا انا مش موجود في الفرح. امال ليه كتبوا كده؟ لا لا لا هم كتبوا كده يكتبوا براحتهم. انا كنت في كيب تاون في جنوب افريقيا بصور ومراتي راحت مع باباها فرح منى زكي واحمد ومنى اتجوزت وجابت احمد وجم عملوا الهانيمون حتى في جنوب افريقيا. لا حصل ولا حاجه. انا كل اللي طلبته منها قلت لها انا اتمنى ان اول صوره تنشر لك بالحجاب نبقى مع بعض بس. يعني انت ما عندكش. فلقيت صوره متصوره من بعيد قوي كده في مجله ويظهر تصدعت بقى هو ايه بقى سبق يعني زوجة احمد السقا لاول مرة بالحجاب. يا جماعة مراتي في البيت يعني مراتي مش شخصية عامة يعني ما دي حاجة تفرح. ما حاجة تفرح جدا بس ايه يعني مش الحجاب هو الحدث يعني ايه الحدث يعني ايه يعني حاجة تفرحك ان انت بقيت نجم للدرجة دي لدرجة ان مراتك لما تحجب الناس تجري وراك. انا مبسوط وتطردك وتصور مراتك وبتاع. انا مبسوط جدا والحمد لله وربنا ربنا يبارك لها ويبارك لي فيها. ويمكن هي خدت خطوه جميله. الخطوه دي يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجازينا خير بسبب حاجه هي عملتها جاز البيت كله خير يا رب. السؤال يا استاذ احمد امرني ما تشربش. انت مالكش اي دور في الحكايه دي خالص خالص شخصيه. انا سعيد دوري ان انا كنت فرحان جدا جدا ومبسوط جدا. يعني هي مراتك خدت القرار ما شاء الله اللجوء اليك ما شاء الله لوحدها يعني. طب فاهمش ما انا عارف انها خدت لوحدها كويس يعني. ما جاتش قالت لك يا احمد انا ناوي اتحجب من بكره انا راح اعمل عمره حاجه. هي قعدت تقول لي الموضوع ده 7 اشهر بقى 7 اشهر. وكل ما كانت تقول لي الموضوع ده كنت اقول لها فكري كويس خطوه جميله بس لازم تفكير فيها كويس خطوه جميله. وفضلت تفكر تفكر وتقرا وخدت وقتها والحمد لله اتحجبت. وهي مواطنة عادية برضه يعني لسه يعني اتحجبت وبتلبس كويس الحمد لله وبنخرج وبنروح وبنيجي يعني الموضوع. اصل الناس عندها يبدو ان في فكرة غلط. الناس يعني اللي بيتحجب ده يعني مش شرط انها يبقى شكلها مش كويس او الى اخره يعني. دي حاجه. وبعدين ما في سيدات مش محجبات كويسين جدا. ما هم زمايلك هم السبب. ما هو الفنانين هم اللي بيتحجبوا بيقولوا توبنا وندمنا لما فعلنا. لا لا اقول لحضرتك راي صريح جدا. راي صريح جدا. انا مع اي حريه شخصيه خاصه اذا كانت الحريه دي حاجه بقى بين البني ادم علاقته بربنا سبحانه وتعالى والله اعلم ما في القلوب كلها. محدش عارف بقى مين مفضل عند ربنا المحجب ولا المحجب. دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لا هو ربنا سبحانه وتعالى لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. هو اعلم بقى بكل حاجه جوانا صح ولا غلط. صح. انا مش مع ان انا مثلا او اعتزل التمثيل او اخد خط تاني غير التمثيل ايا كان هذا الخط. سواء انا سبت التمثيل بسبب ان انا تدينت وشايف في حاجه غلط كنت بعملها او الى اخره او سبت التمثيل وبقيت دكتور او مهندس. انا مش مع ان انا في مجال فاخطئ في حق هذا المجال لان كل مجال فيه الكويس وفيه الوحش. طب ما احنا بنشتغل وعارفين ان الشغلانه دي فيها ممكن انا ممكن. طب ما انا بني ادم وكل ابن ادم خطاء. طب ما انا ممكن وانا بشتغل مثلا اتفرج على فيلم اشوف لي مثلا مشهد ما بحبش متكرر او شو ما بنغلط انا هضحك عليه. بس دي حريات شخصيه حريات شخصيه وفي النهايه حسبني ربنا سبحانه وتعالى وكل واحد اعلم بحسناته واخطاء. بس انا ضد ان يعني مثلا ان حد ايا كان مش عايز اقول فنان او فنانه او او او, أو انا ضد ان حد مثلا يتحاسب يقول لك لا اصل تبنا وندمت تبنا ما انا كنت في وقت القتيل. ممكن يكون في اخطاء طبيعي بس مالهاش علاقه بعمل والله غفور رحيم ومالهاش علاقه بعمل الفن. يعني الدكتور اللي يغلط في عمليه اشطم الطب كله. طب اسمع بقى وامرني. هاني سلامه كان بيسجل معانا وزعنا حلقه كانت حلقه سعيده يعني بني ادم محترم وقال ان البوس اللي في السينما بوس حقيقي. ما تضحكش دي مش حاجه تضحك لان السؤال اللي جاي بعد كده ورطه. امرني انا مع حضرتك. انا جاي النهارده عشان تتكلم. لانه هاني اتكلم امر لله. هاني عمل شعره كده. الحمد لله ما عنديش شعر. ما عندكش حاجه تانيه. انا جايبها. وقال لي قلت له يعني انت بتقول الكلام ده معناه ان البوس اللي في السينما بوس حقيقي. بوس حقيقي. احنا بنضحك على بعض. انت كمان رايك كده؟ طبعا. بس بوس حقيقي بلا مشاعر. ما فيش حاجه اسمها بوس حقيقي بلا مشاعر. لا بلا مشاعر. لا بوس يعني واحد بيبوس واحده. بس بلا مشاعر يعني ما فيش مشاعر. مش بوسه بوسه يعني. عمرها ما بتبقى بوسه بوسه. انا شخصيا عمري يعني ما بوسنا في افلام. بس ما بوسنا. لسه بتبوس. نعم؟ لسه بتبوس. انت مش بوس في افلام بس. انا شفت صور فيلم. لا هقول لحضرتك على حاجه. في فرق ان انا بطلع بعمل مشهد. مش معترض. انا بس معلش انا هشرح لحضرتك مره بعد اذنك. في فرق ان انا بطلع بعمل مشهد معين في مشهد رومانسي معين. البوسه دي وظيفتها ايه؟ هل انا عامل البوسه دي خلاص عشان زي ما بيقولوا عامل جذب يعني في الفيلم ولا عامل البوسه دي عشان هي دراميا هتؤدي لحاجه معينه خلاص. وشكل ما ممكن حاجه تتعمل ما تبقاش مقززه. ما في حاجات بتعمل ممكن تبقى مقززه ينفرض منها الناس، وفي حاجات ما تبقاش مقززه خلاص. بس لو بتتكلم على البوسه هي بتبقى بوسه، بس بوسه بلا مشاعر خلاص، ولا بد ان تكون غير مقززه. يعني اي مشاهد رومانسيه فيها نوع من الرومانس الدراما الرومانسيه زي ما بيقولوا، ما بتلاقي فيها الحاجات دي. كم من النجوم الكبار عملوا المشاهد دي. بس هي المشكله الحقيقه حضرتك، انا ما بنتكلمش على مشاهد والعياذ بالله عري بقى وزي. لا احنا بنتكلم على حدود البوس، احنا كنا بنتكلم على الاستاذ هاني سلامه. حلو قوي السايت اللي بنتكلم في حدود البوس، ما اتكلمناش اكتر من كده. بس هو الحقيقه الكلام سبب مشكله في للبنات اللي بيتداسوا، لانه هاني رفض انه اذا كان متجوز واحده وبتمثل انها تداس. فانتوا كده سببتوا اهانه. مين سببه اهانه؟ اللي قال ما انا مش عارف اجابتك هتبقى على السؤال ايه. انت بتقول انها بوسه سببه ولا سبب هاني؟ سبب انا ممكن ارد وادافع واصحح لو كان خاب لفظ هاني. رد اسمع بقيه السؤال ورد. لا هو السؤال الاجابه بتاعت هاني سببت اهانه للممثلات. ازاي؟ ممثلات بيتداسوا، الممثلات دول صحابكم وانتوا اللي بتبوسوهم واصدقائنا وجيل واحد كويس وجيل واحد، وانتوا شايفين انها البوسه. هاني قال بوسه حقيقيه، امال انا ببوس ورق يا استاذ؟ ده انا احييها لهذه الشجاعه وهذه الصراحه. انت بتقول انها بوسه حقيقيه لكنها بلا مشاعر. حقيقيه بلا مشاعر. في نفس الوقت لو انا سالتك السؤال بقى، مش انت عايز السؤال؟ انت لو بلاش مراتك عشان مراتك ما بتمثلش، لو بنتك بتمثل وحد بيبوسها، السؤال خلص.